محاولة للتفريق بين المرء وزوجه، وهذا من عمل السحرة كما قال الله عز وجل: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ولا يحل لهم أن يتدخلوا. أما بالنسبة للقضية المعينة التي سألت عنها فنقول الآن هو بالخيار، إن شاء طلقها وتركها، وإن شاء وإن يتفرقا يغني الله كل من ساعته، هكذا قال الله عز وجل: إن يتفرقا يغني الله كل من ساعته. وإن شاء طلب من القاضي حكمين ينظران في الوضع، فإن رأي البقاء بالشروط التي يريانها مفيدة فليقل، وإن رأي التفريق بعوض أو بدون عوض فالحكم إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن إذا كنت تعرفهم حاول الإصلاح. فضيلة الشيخ، أنا رجل أعطيت حجة قبل سنتين، وقبل ما أمشي للحج حصل علي حادث من مدارك سرت رجلي وإحدى إيدي، ومنعني من الحادث ومنعني من الحج، فبقت الحجة عندي خلال السنتين هذه أن صاحبها درى من مزورين لي ورفض أن يأخذها، فامتنعت عندي السنتين هذه كلها، والسنة هذه إن شاء الله أني منتوي الحج فيها، و معي بقية الأثر. هل يجوز لي أوكل على قرض الجمرة بشدة الزحام؟ وهل المال اللي بقى عندي السنتين هذه عليه زكاة وإلا؟ جزاكم الله خير. هو نسأل هل صاحب المال هل أذن لك أن تحج به الآن؟ نعم، لأني في وقت ما حصل الحاصل قلت له هذا اللي وقع وهذه قروشة. نعم. فقال قروش عند صاحبها ودبرها كيف ما توقع. قال لي الله يأمرك عليه أنا بقيتها حسب ما تستطيع، وإن وكلت وإن فأنا حرفت أن يوكله فرفض أن يأخذها، وأنا وجدت من يأخذها. طيب إذا ما إن شاء الله تحوج هذا الآن نجمي إن شاء الله تعالى. والإشكال في الرمي الزحام ما هو مستمر 24 ساعة. الزحام غالبا ما يكون في آخر النهار في أيام التشريق 11 و12 و13، انت اخرت، وفي الليل يخف لا سيما في بعد منتصف الليل يخف الزحام. ولا يحل للانسان ان يوكل على رمي الجمرات وهو قادر على المزاحمه او عاجز ويمكنه ان يرمي في الليل. اما اذا كنت لا تستطيع ان ترمي لا في الليل ولا في النهار لمرض او نحوه فهنا لا باس ان توكل من يرجع. نعم. طيب أنا الزكاة خلال المدري ما كانت عندي هذا المبلغ؟ الزكاة في الواقع هي على صاحبها، الزكاة على صاحبها لأنه ملك له، لو شاء أخذها منك صرف فيها. نعم. فأبلغه من أجل زكاتها. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، رجل أدى عمره ولكن سعيه ناقص، فماذا عليه؟ كيف ناقص؟ لم يتم السعي، عمره تقريبا 14 عام إن لم يبلغ له بالغ، فماذا عليه؟ كيف لم يكمل السعي؟ يعني نقص شوط ولا نقص شوط؟ طيب العمر في رمضان؟ لا غير رمضان، في رمضان. نعم في رمضان. طيب أبلغه الآن أنه على إحرامه، أنه على إحرامه، وأنه يجب أن يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام من بلده الذي فيها فورا، ويذهب إلى مكة ويسعى، يعني إلى الآن في عمرته، فعليه أن يخلع ثياب العادة العادية يلبس ثياب الإحرام، وألا يتطيب وألا يأخذ شيئا من شعره ولا ظفره. يذهب ويسعى، لا مو يكمل، يبدأ السعي من جديد. هنا بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، فيه رجل مريض وله ابناء موظفان ومتزوجان، مع العلم ان له ابناء لهم اعمال حره، واحتاج الى مرافقته في المستشفى ولم يتمكن احد الابناء من مرافقته. في ناس ما اي يعني كلكم تسمعون الان. طيب فيه رجل مريض وله ابناء موظفان ومتزوجان، مع العلم أن له أبناء لهم أعمال حرة،

ويجوز أن يشتري منه سلعة إذا كان عنده سلعة إذا كان عنده سلعة يبيعها، ويجوز أن يبيع عليه أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامل لهم اشترى منهم وقبل هديتهم وأجاب دعوتهم وأكل، مع أن المعروف أن اليهود كانوا إيش يتعاملون بالربا ويأكلون السحت. والقاعدة عندي أن ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب فقط، أما على غيره فإنه حلال إذا أخذ بطريق حلال. فأنت القاعدة ما حرم لكسبه فهو حرام على من؟ على الكاسب. فإذا أخذ من هذا الكاسب بطريق حلال فليس بحرام. أما ما حرم لعينه كشيء معصوب، تعرف أن هذا الشيء معصوب أو أنه مسروق، فإنه لا يحل لك أن تقبله ولا أن تشتريه. وكذلك ما حرم لعينه على سبيل العموم كالخمر والدخان مثلا وما أشبه ذلك لا يجوز أن تقبله ولا أن تشتريه. إذن الجواب على سؤالك ماذا كان؟ لا، الجواب على سؤالك يجوز أن يستقرض من البنك بدون ربا. نعم. قضية الشيخ، إذا جمع إمام المسجد صلاة العصر وصلاة الظهر لوجود المطر الشديد، جمع صلاة العصر مع صلاة الظهر، نعم، لوجود المطر الشديد، نعم، هل يجوز لمن لم يرى الجمع أن يخرج من المسجد؟ وماذا يفعل المصلي في راتبة الظهر؟ هذان سؤالان. على كل حال، إذا جمع الإمام بين الظهر والعصر في المطر وكان في المأمومين من لا يرى ذلك فليصلي معهم بنية النافلة، لأن صلاته بنية النافلة أجر وثواب وموافقة للأصحاب، وخروجه يتضمن الشقاق والاختلاف وأن يكون فعله هذا سببا لتسلط الألسن عليه، ورحم الله امرأة كفر غيبة عن نفسه. فنقول إذن يصلي معهم بنية النافلة. أما من جمع بين الظهر والعصر لمرض أو سفر أو مطر أو لأي سبب مبيح فإنه يصلي راتبة الظهر البعدية بعد صلاة العصر ولا حرج عليه، وهذا مستثنى. لكن لا يصلي غيرها، لأنه لما صلى العصر ولو كان في وقت الظهر دخل وقت النهي بها. فضيلة الشيخ، رجل تزوج بامرأة ثم طلقها قبل أن يحصل خلوة ولمسات، فما الحكم بالنسبة للأولاد؟ أولاد الرجل من امرأة ثانية. أي طيب، الحكم أن الزوجة المطلقة هذه محرم لهم، يعني هم من محارمها، بمعنى أنه يجوز لهم السفر بها والخلوة وأن تكشف لهم، إلا إذا كان وجد يعني سبب يقتضي المنع، لأن ربما يكون هناك فتنة لو خلا بها أحد الأولاد، فإنها امرأة أبيهم التي لم يدخل بها لا يكون عندهم من الإحساس والغيرة ما يمنعهم من مواقعة المحظور. وإلا فالأصل أن الرجل إذا عقد على امرأة وطلقها قبل الدخول قبل الخلوة والدخول فإنها تحرم عليه هو ولا تكشف له وجهها، لكن بالنسبة لأولاده أي لأبنائه هم من محارمها تكشف لهم ما لم يخشى الفتنة. نعم. يشكر لك لقاءكم معهم في اللقاء المفتوح، أتمنى من الله أن تستمر على ذلك لأنهم انتفعوا بعلمكم ودعوتكم. بارك الله فيك. السؤال يا شيخ، عليك وعليهم السلام. سؤال يا شيخ، إمام عندنا خطب يوم الجمعة فقال لا يشترط في الجهاد العام في الجهاد بإمام عام، ومن قال هذا فقد جانب الصواب. ولا لابد من إمام، لكن هو إمام العام. الإمام العام بمعنى أن يكون إمام على كل الأمة، هذا شيء مضى من زمان والأمة متفرقة. حتى في عهد الصحابة كانت الأمة متفرقة، لكن الإمام الخاص الذي ينتمي إليه هذا المجاهد لابد أن يأذن له، لابد أن يأذن له وأن يساعد. أما الجهادات التي تكون من فئات فهذه يعني تبين الآن أن نتيجتها ليست على المطلوب، ولا يحتاج أن أمثل لكم لأن الأمر واضح أن هذه تشبه يعني العصابات. ولهذا حصل من الشر والفساد بعد ذلك ما هو معلوم الآن، حتى صار الذين يقاتلوا من أجلهم صاروا هم لأنفسهم يقتتلون. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. في أحد المشايخ يقول عجبت من الناس يقولون أذكار الصباح والمساء وهم يأكلون الثوم أو البصل. عجبت إيش؟ عجبت من الناس يقولون أذكار الصباح والمساء وهم يأكلون الثوم أو البصل. وش وجه العجب؟ يعني تذهب عنهم الملائكة ويتأذى منهم ملائكة. هذا غلط منه. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل إن الملائكة تتأذى من آكل البصل أو إنها تفر منه، لكن قال من دخل المسجد، لكنه نهى من أكل بصلا أو ثوما أن يدخل المسجد، وقال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، والمراد الملائكة الذين في المساجد الذين يأمرونها. ولو كان رسول قال كل من أكل بصلا أو ثوما فرت منه الملائكة وتأذت منه لكان هذا يقتضي أن يكون حراما، كما قلنا إن اقتناء الصور حرام لأن الإنسان إذا اقتنى الصور فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. ولهذا لما فتح الناس خيبر ووقعوا في أكل البصل وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كرهها فقالوا إنها حرمت، فقال عليه الصلاة والسلام إنه ليس بي تحريم ما أحل الله، فأباحها لهم. ولهذا نقول إن أكل البصل والثوم والكرات وما أشبهها من النوابت التي لا رائحة ليس حراما، لكن من أكلها فلا يقر المسجد لأن الملائكة تتأذى منه. نعم لو فرض أن إنسانا أكلها ليجعلها وسيلة لترك الجماعة الواجبة عليه صارت حينئذ ليش حراما، لأنه تحيل على إسقاط الواجب. وهذا كما قال أهل العلم رحمهم الله إن الإنسان لو سافر في رمضان من أجل أن يفطر صار السفر حراما والفطر حراما، يعني يلزم أن يصوم حتى في السفر لأنه سافر إيش تحيلا على إسقاط الواجب، والتحيل على إسقاط الواجبات لا يسقطه، كما أن التحيل على تحريم المحرمات لا يجعلها حلالا. نعم. جامع زوجته 10 مرات في رمضان خلال 3 سنوات هي من واحد؟ لا متفرقة. نعم. خلال 3 أعوام دون رضا زوجته. إيش؟ دون رضا زوجته. يعني زوجة مكرهة. إيه نعم. طيب. ماذا عليه؟ أما الزوجة فلا شيء عليها ما دامت لا تستطيع المقاومة أو أنها قاومت وعجزت فلا شيء عليها. وأما هو فعليه لكل فعلة كفارة. فإذا كان 10 مرات عليه الصيام 20 يوم أو عليه أول إعتاء 10 فقار، فإن لم يجد صام 2 شهر لكل فعلة وهي 10 مرات فيلزمه صيام 20 شهر. فإن لم يستطع أطعم 60 مسكين لكل واحد لكل فعلة. إذا ضربنا 60 مسكين لكل فعلة صار 600، لكن لا يلزم أن يطعم 600 يمكن يكرر على 60 الإطعام 10 مرات. نعم الشيخ. نعم الشيخ، لماذا ذكر العلماء أن قراءة سورة ياسين تكون على المحتضر ولا تكون على الميت، مع أن ظاهر الحديث أنها على الميت؟ أولا اعلم أن الحديث في هذا فيه مقال، فمن العلماء من ضعفه وقال إنه لا يصح، وعلى هذا كفينا إياه. وأما على القول بأن الحديث حديث حسن وأنه جائز وأن العمل به جائز، فقالوا إن الميت يستفيد من قراءتها أكثر، يعني قصدي إن المحتضر يستفيد من قراءتها أكثر مما يستفيد إذا مات، ويكون على ممتلكهم، يعني على الذين حضرهم الموت. وهذا له وجهة نظر، لأنه لم يعهد من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ على الموتى بعدما يدفنون أو قبل أن يغسلوا، بل الأمر، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإصلاة بالميت. نعم يا شيخ، غفر الله لك ولوالديك، رواتب المدرسين في قصيم تأتي عن طريق شيكات عن طريق أحد البنوك الربوية، يعني لو كان المدرس عنده ظروف وأجل الصرف لأسبوع أو أقل أو أكثر، هل عليه شيء أو أنه لابد أن يبادر بسحبها؟ ليس عليه شيء، كل إنسان يحول على البنك فإنه لازمه أن يبادر بأخذ، لأن ما علمنا أحد يقول من كان له حق على الشخص الذي يتعامل بالربا فيجب عليه أن يبادر بأخذ الحق، فلو أن يبقيه ما تحتاجه أخذه. هنا الله أكبر. من لزم خدين ربوي تعامل مع بنك ربوي ثم أفلس، من الذي أفلس؟ المستدين. نعم. هل يعطى من الزكاة؟ اي نعم يعطى من الزكاة، لأنه مدين داخل بقوله تعالى والغارم. أما بمقدار رأس المال فلا أشكال فيه، وأما بالزيادة الربوية فإن كنا في بلد لو رفع الأمر إليه لألغى هذه الزيادة، قلنا لا تساعدونه، لأن بإمكان هذا الغارم أن يتخلص منها. وإن كنا في بلد يحكم بهذه الزيادة الربوية فمعناها أنه لا بد لهذا المدين من إيفائه فيعطى لإيفائه، ولا يقال أن هذا معونة على الإثم والعدوان، لأن الإثم في الأصل على من؟ على آخذ الربا ولا على معطي الربا؟ الأصل على الآخذ هو الضارب، أما هذا فمظلوم، فالآن نريد أن نخلصه من هذا الظلم. ولكن رأيي في الموضوع أنه إذا تحاقت طرفان على مسألة ربوية سواء في البنوك أو غيرها برضاهما جميعا، فإننا لا نعطي آخذ الربا الزيادة الربوية، ولا نعفي معطي الربا من أخذها، نأخذها ونجعلها في بيت المال، لأن كل واحد من هذين قد عصى الله سبحانه وتعالى فلا نمكنه من أن يستمر في معصيته. بمعنى من إذن يعطى، يعني إذا كان لا يستطيع أن يتخلص من هذا البيت الربا يعطى، يفك أسره. نعم ضرورة الشيخ، هل يجوز للرجل أن يتزوج المرأة بنية الطلاق عند الضرورة؟ أسألك الآن، لو كان لك بنت وأراد الشخص أن يتزوجها بنية الطلاق هل تزوجه؟ أنا لا أعرف الحكم هذا، لا أريد الحكم. إنسان تعرف أن يتزوج بنتك ما دام في هذا البلد وثم يطلقها، الزوج ولا ما الزوج؟ ما الزوج؟ إذا أضمر هذه النية يكون قد غش البنت وأهلها وتعرف أن الغش حرام. هو صحيح فيه رفق المتزوج أن يحصن فرجه وأن يسلم من الزنا، لكن فيه ضرر على البنت وأهلها، فيكون هذا العقد في متضمنا للغش، والغش حرام. لكن لماذا لم يتزوج؟ زواج بنية مطلقة، وهو إذا تزوج بنية مطلقة ثم بدا له أن يطلقها لكونه رجع إلى بلده أو لأنها لم تعجبه فالأمر واسع. شيخ بارك الله فيكم، لي صديق لا يصلي مع الجماعة في المسجد في بعض الفروض، وذلك بسبب تفريط في النوم حيث يغيب عن صلاة الجماعة في صلاة الفجر وصلاة العصر في الأغلب، وهو لا يعمل بالأسباب التي تساعده على الاستيقاظ من النوم، حيث أنه يطلق باب حجرته على نفسه، وبعد مناصحة له يقول أنه ليس متعمدا النوم مع أن نومه زائد عن الحد الطبيعي. والسؤال يا شيخ، هل نستمر في مناصحة هذا الصديق أم نبتعد عنه ونهجره مدة معينة لكي يرتدع؟ وهل هذا الصديق يعتبر جليسا طيبا مع وجود صفات كثيرة من التحلي ببعض الأخلاق الحميدة وشيم الرجال، أم يعتبر جليسا سوء ويجب الابتعاد عنه؟ نلاحظ يا شيخ أن لا يمر يوم على هذا الرجل إلا وقد أضاع فرض أو فرضين أو ثلاث. نعم، لا شك أن هذا الرجل ممن قال الله تعالى فيهم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، بل قد فقد الوصف الأول، لم يعترف بالذنب، لأنه يقول إنني نائم والنائم لا مؤاخذة عليه، لكن يجب أن يتخذ الوسائل التي يستيقظ بها من ساعة منبهة أو من صديق له يقول إذا حان الوقت فاضرب عليه التلفون أو لأهله. أما كونه يطلق الباب على نفسه وهو يعرف أنه لن يستيقظ فهذا متعمد لذات الجماعة، وقوله إني نائم ليس بعذر، لأن عنده من يوقظه. فأنتم استمروا في مجالسته مع النصر وقولوا له إن لم تفعل فإننا سوف ننشره، هددوه بهذه العقوبة، ربما يكون عند التهديد مستقيما إن شاء الله. نفس حجرته إيه؟ هل يعني نعبر في هذا ويقول أنا عندي شيء يسعدني لكن أريد قلق الباب على نفسي؟ ما نعلم هذا عن القضية الخاصة، ربما يريد قلق الباب على نفسه لأن عنده استبيان مثلا. لا هو يعني سكن هنا يا شيخ، يعني سكن الجامعة هنا. إي يعني ما عنده أحد يسكن. إي ما في، ولا ليس مع رفيق نفس الحجر وعنده منبه لكن يقلق الباب. نقول له إذا كان عنده منبه ليش ما يتنبه؟ ما يفعله، يعني عنده ثقل في النوم. إذا كان ما يفعله معناه وجوده كالعدم. نعم. إذا كان لا يفعل هذا المنبه فمعناه وجوده كالعدم. فلا بد أن يفتح الباب أو يعطي صاحب له مفتاح الباب ويغلق على نفسه. ثم إذا جاء صاحبه فتح عليه الباب. وقل له إن فعل هذا، يعني أعطى صاحبه مفتاحا وأغلق الباب، فلينزع المفتاح من القفل. نعم، لأنه إن بقي ما عاد يستطيع أحد يفتح. نعم، جزاكم الله. وعليكم السلام. هناك بعض رعاة الغنم يغمون بغطاء الأذان الماعز وكي يقرونها غزل الزينة وغزل رفع الشعر، علم بأن الكي والقطع يؤذي في هذا الحيوان، فما رأي الشرع في هذا؟ نعم، أولا في هذا السؤال ملاحظتان. الملاحظة الأولى إلقاء السلام، لأننا لا نعلم أن الصحابة إذا أرادوا أن يفعلوا الرسول صلى الله عليه وسلم يلقون عليه السلام إلا إذا كانوا حضروا عند حضورهم. الملاحظة الثانية قولك ما حكم الشرع في هذا، لأني لا أود أن يوجه السؤال لشخص يمكن يخطئ ويمكن يصيب فيقال ما رأي الشرع، لأنه إذا أجاب بخطأ صار الشرع خطأ. أفهمت؟ خذ فائدتك أو خذ فائدتك. طيب، أما بالنسبة لقطع الآذان فكان أهل الجاهلية يقطعون آذان البهائم لعقيدة، وهي أن هذه البهيمة مثلا إذا ركبت كذا وكذا مدة من السنين قطعوا آذانها، إشارة إلى أنها محترمة لا يجوز أكلها، أو إذا حملت هذه الناقة عدة بطون كذلك فعلوا بها، أو إذا أضربها الجمل مدة معينة فعلوا به كذلك. هذه لا شك أنها عقيدة باطلة ولا تعتمد. أحيانا يكون قطع الآذان من أجل زيادة الثمن، من أجل زيادة الثمن، كما نسمع الآن من بعض الآذان بعض البهائم المقطعة آذانها أن تبلغ يعني العشرة يمكن ألف من القيمة. ونحن رأى وأنا أرى أن هذا من السفه بالنسبة للمشتري. هذه البهيمة التي تساوي مثلا 200 قطع أذانها يجعلها بخمس آلاف ست آلاف، هل زادت بقطع الأذان؟ نعم ما زادت، هي هي طبيعتها ولبنها كلها سواء. لذلك نرى أن هذا في الواقع من السفه. لكن بالنسبة لقطع الأذن من حيث لا بأس به، إلا أنه يشترط أن يبنجها عند القطع لئلا تتألم بشيء ليس أمر ليس ضروريا. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون كانوا يصمون إبل الصدقة يكونها بالنار، ولا شك أنها ستتألم وربما يتعفن الجرح وتتأذى أكثر. نعم. مسافرين من المدينة للقصيم وأخرنا صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، وأدركنا ركعتين من صلاة العشاء في أحد القرى، فهل نخليها صلاة المغرب كما زاد أو نخليها مثلا نافلة ونعيد صلاة المغرب من الأول يا جماعة؟ إذا كان الإنسان إذا دخل الإنسان المسجد وهو لم يصل صلاة المغرب ووجدهم يصلون صلاة العشاء وأدرك معهم ركعتين فليجعلها مغربا ينوي المغرب، فإذا سلم الإمام يقضي واحدة، وإذا دخل معهم في الثانية من صلاة العشاء وسلم الإمام يسلم معه لأنه صلى كم؟ ثلاثة. وإذا دخل معهم من أول الصلاة وهو ناوي المغرب فإنه إذا قام الإمام إلى الرابعة لا يمكن أن يتابعه، لو تابعه بطل الصلاة، بل يجلس ويقرأ التشهد ويكمل ويسلم ثم يقوم ويدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء ويتمها أربعة. لأن المسافر إذا صلى مع إمامه يصلي أربعة وجب عليه أن يتم أربعة. نعم. آخر سؤال لنا أذن فضيلة الشيخ. أخ موسى يشير إلى أن الوقت انتهى. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم لبس الساعة التي مطلية بالذهب أو بصخار يشبه الذهب؟ أما بالنسبة للمرأة فلا بأس بها إذا لم تكن الساعة ساعة بجلي. أما بالنسبة للرجال فإن كانت مطلية بطلاء يشبه الذهب وليس ذهبا فلا بأس بها، لكننا ننصح بعدم لبسها لأن من رآها يظنها ذهبا، وحينئذ إن كان الرجل قدوة اقتدى به الناس وقالوا الذهب ما في بأس، وإن كان غير قدوة صار شماتة للناس وصاروا يتكلمون فيه. والحمد لله في ساعات غير مطلية بهذا النوع كثيرة. وأما إذا كانت مطلية بالذهب نظرها إذا كان الذهب له سمك فهذا لا يجوز إطلاقه، وإن كان مجرد لون فهو جائز، لكن ننصح بعدم ذلك للعلة التي ذكرناها. وإلى اللقاء إن شاء الله في الأسبوع القادم، وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير.